السلام عليكم. قصة الليلة مميزة لأنها غريبة، ويشهد الله عندي مئات من القصص لكن ما تستحق الطرح، لأن تفاصيلها ممكن أن سبق أني ذكرت قصة مشابهة لها لكن باختلاف التفاصيل والمدينة والشخصيات، وغير ممتعة. ما بأضيع وقتك أنك تسمع تفاصيل ما لها داعي، لذلك أنا أبحث دائما عن قصة فيها غموض وفيها غرابة علشان تقدر تستمتع وتستفيد من هالوقت اللي تستمع فيه للقصة، مثل قصة الليلة اللي حصلت في مدينة دمت بمحافظة ضالع اليمنية. كانت بداية القصة عام 2013 لأسرة بسيطة، أسرة محافظة عندهم ولد الكبير اسمه نشوان. نشوان هذا مختلف عن أبناء عمومته وعن أخوانه وعن جميع الأولاد اللي في أسرته. هذا نشوان قليل أدب منذ وهو صغير، وأسلوبه وتعامله مع الناس فيه خبث وفيه حقارة وعنيد ويغلط، ويحسون هذا ما أدري ما تفيد فيه التربية. أبوه وأمه كانوا يعني تعبانين عليه، وهم مربين حالة حال أخوانه، إلا أن هذا طلع عكس التيار، قليل أدب، دائما يسرق، دائما مفشلهم مع الجيران، يضرب الولد هذا، يتحرش ببنت الجيران الفلاني. المهم مشوه سمعة الأسرة، بيت نشوان بيت نشوان، الكل صار يسمي البيت باسم نشوان الولد السيء. المهم أبوه ما بتلش فيه، وأمه كذلك يعني متعذبين عذاب معاه. أخوانه وخواته كلهم زينين إلا نشوان. لا، نشوان جاب العيد لما كان عمره 18 سنة، عنده واحدة من بنات عمه خليص، بنت جميلة، وهذا نشوان حاط عينه عليها، وعمه يكره نشوان من بد عيال أخوانه كلهم. نشوان أقول لكم أبدا ما تسرها حتى بغنم، ما تأمن فيه على صخرة. هذا نشوان تعلق في البنت، بنت عمه، وحاول انه يتقرب منها، وحاول انه يشكل معاها يعني قصة حب، وعلشان تتوج بالنهاية انه يتزوجها وانه تكون ايه موافقة وكذا. البنت دائما تصده، يحاول يكلم واحدة من خواته كلميها لي، تقول له انسى نشوان، انت ترى ما حد يحبك من العائلة، والبنت اصلا ماخذة فكرة سيئة جدا جدا عندك. خلاص، قال زين اتقدم لها، قال والله ما يعطيك اياها عمي الا انت يا نشوان، انت اصلا عمي اذا سوى مثلا عزومة ولا عنده حفل ولا مناسبة يعزم كل العيال، ويحرص ان انت الوحيد اللي ما تحضر لانك تفشل وقليل ادب ودائما تسوي مشاكل ودائما يعني تخرب المناسبات، وشلون يعني شلون بيرضى انك تاخذ بنته. قال لا، البنت هي لازم تكون أول شيء تحبني، وأنا راح أخليها تتعلق فيني علشان لما أطلبها، وأنا ولد عمها وراح توافق. قالت لا، غيرك عيال عمها كثير وفي أفضل منك، لكن أنت كيفك، تبي تجرب حظك روح. كلم أبوه، قال له يا ولدي والله عمك ما يعطيك أنت لو تموت، أصلا أنا والله لو عندي بنت ويجيني واحد مثلك والله يا ولدي ما أزوجك. أنت شنو فيك أصلا واحد ممكن يتشجع يعطيك بنته؟ لا دراسة، لا وظيفة، لا أخلاق، لا سمعة، لا تعامل، أنت شنو أصلا؟ أنت والله تحلم، أنت حبيبي حلك الوحيد أنك تشوف لك واحدة مثلا من محافظة ثانية ما يعرفون عنك شيء، ممكن أن يتخلصون من بنتهم يعطونك إياها، غير كذي اللي يسأل عنك مستحيل يعطيك. المهم هذا قال ما يخالف، أنا راح أخليها هي البنت تقتنع فيني. طبعا شنو كان في بال نشوان؟ نشوان حاط في باله أنه يعتدي على بنت عمه بدون ما حد يعلم، ويحطها أمام الأمر الواقع، وأنه توافق على الزواج منه علشان تستر على نفسها. المهم صار يتنطر المناسبات ويدور يعني الفرصة المناسبة انه يروح يقتر من بنت عمه. فعلا كان عندهم مناسبة حفل زفاف لأحد عمامه، ودخل على بيت عمه اللي هو بيت البنت هذه اللي يبيها وحاول انه يغتصبها. طبعا البنت صرخت وقاومت بكل ما اوتيت من قوة، ضربتها ضرب وقامت تصرخ والتموا العالم واكتشفت العالم كلها القصة ان نشوان يبي يعتدي على بنت عمه. طبعا مسكوه وضربوه ضرب سنة بساعة وربطوه، وصار طبعا جاب ابوها واخوانها وكذلك ابوه واخوانه والتمت العالم وصار مثل الجلسة العشائرية لكن محفوفة بين العائلة علشان حق البنت اللي يبي يعتدي عليها نشوان. نشوان يبكي، والله انا قصدي اني ابي اتزوجها وما لقيت الا هالطريقه المناسبه انكم يعني احطكم امام الامر الواقع اني اعتدي عليها وتقول خلاص زوجها. قالوا زين اذن انت عشان احنا ما نبي نستر على البنت وانت ما تستحق واللي جاك كفاك من الضرب، لكن احنا بنحكم عليك انك تطلع برا المدينه. وابو نشوى قال انا ما عندي مانع، والله يسع المبارك اللي اخلص منه دام هذا يرضيكم انكم تسكرون هالمشكله هذه وبدون شوشره ولا مشاكل. خلاص نشوان انا ما عندي مانع، هذا اجبروه انه يطلع برا المدينه، واذا احد فيكم شافه انا محلل دمه. طبعا نشوان لما سمع ابوه يقول اني محلل دمه خلاص قال لهم خلاص انا موافق وراح اطلع، لكن يا يبا ابيك تساعدني، انا ما اقدر اطلع، وين اروح؟ وين اروح؟ باي محافظه؟ باي ديره؟ ابي وظيفه، ابي اعيش، ابي اسكن، ابي اكل. المهم يدوروا له مني ومنك ويطلعوا له فيزا على المملكه العربيه السعوديه. جلس في المملكه تقريبا 9 أشهر وانتقل الى قطر، او يطلع من قطر بعد سنه ويروح للكويت، ويطلع من الكويت يروح الإمارات، ويطلع من الإمارات يروح الأردن، وما كل سنة لازم يكون في بلد. ليش؟ نشوان ما يقعد راحة، كل ما يروح بلد يسوي فيها مشاكل، يا سرقة، يا نصب احتيال، يا متحرش بوحدة، يا ما أدري. المهم تصير عليه قضية يسجنونه 2-3 شهور، يسووا له إبعاد، أو مرات يطلع قبل لا يتم الحكم عليه يروح بلد ثاني. المهم إلى أن تم منع من دخول دول الخليج، لأن في منظومة اللي مرات واحد يكون عليه قضية خلاص يمنع من دخول أي دولة خليجية يتم تعميم عليه. فقال خلينا أروح دولة عربية، راح الأردن ومن الأردن وكذا مرة ينتقل من بلد إلى بلد، وشغال كله نصب احتيال، لكن بالنهاية وضع المادي تعبان لأنه ما يدوم معاه الفلوس كلها بالخرابيط والمسخرة، وحياته شغال فيها فقط أي فرصة يقدر يرتكب فيها جريمة يرتكب، لكن ما يوصل إلى مرحلة أنه يرتكب جريمة كبيرة مثل قتل وكذا، لا لا، نصب احتيال وتحرشات، إنسان ضايع ما عنده أي مبدأ أو رادع ديني أو حتى أخلاقي أنه يرتكب أي جريمة يقدر ينفذها بكل سهولة. المهم بعد ما تعب وفرت فيه الدنيا كم سنة رجع مرة ثانية في عام 2018 إلى اليمن. في هالوقت خلاص يعني نسيت سالفته وسالفة بنت عمه، لكن منبوذ من العائلة ومن القبيلة بالكامل، لكن سكتوا عنه، شافوه رد متبهذل وما خلى ديره، وتوصل لهم بعض اخباره انه راح المكان الفلاني وكانت عليه قضيه وطردوه وراح الدوله الفلانيه متبهذل، لكن كانت تجيه فرص، يعني فرصه انه يعمل في الدوله الفلانيه والدوله، لكن ما كان يستغلها، كان كله شغال نصب واحتيال. يوم رجع سكتوا عنه وقالوا يبا خلوه يعيش وفكونا من شره، ما نبي منه شيء. حتى بنت عمه اللي كانت عليها السالفه اول تزوجت البنت والله ستر عليها وعندها عيال وراحت الامور والناس نسيت السالفه. جلس نشوان ورجع لنفس العاده يدور صيدات، احد ينصب عليه، احد يستغله، يسرق لها شيء يعني، لكن دائما ينفذ البلاوي اللي يسويها في المحافظات الأخرى، ما يسويها في محافظة ضالع، لا محافظات أخرى، علشان مرات دائما لما يروح يقعد له في محافظة فترة طويلة يغير شخصيته، وإن ما يذكر اسمه الحقيقي وكذا، لما ينصب يهرب. لكن مرات يصيدون، أو مرات يعني يتم الشكوى عليه ويتنازلون، ويتدخل أبوه مرة ثانية، وأبوه بتلاش قال أنت للحينك يا ولدي، صار عمرك الحين يعني منتصف العشرينات وانت للحينك مشاكل، ويا ولدي ليش ما تستقل، ليش ما تصير محترم، ليش كذا. قال ايه زين ان شاء الله ان شاء الله زين، يصير خير يصير خير. الولد خلاص بدم الخباثة. وفعلا ترى فيه والله يا في هالدنيا اشخاص ما يتوانى على ارتكاب اي جريمة، في صغير ولا كبير، في امرأة ولا رجل، مو لأي شيء، فقط للمتعة يعني من الحقارة اللي هو فيها. هذا طبعا علاج انك ما تدخله في حياتك ابدا، وما تأمن لشخص الا لما تعرف انه فعلا انسان نظيف، لان في الكثير يخفي شخصيته الحقيرة بالقناع البريء اللي دائما احنا نشوفه امامنا. المهم لكم بالطويلة، مستمر نشوان على الحال، متدمر وبالليل يخزن قات على حساب ربعه، ويسهر ويقعد الصبح يدور له صيده، يدور له احد، وابوه مانعه حتى من الفلوس، والكل يكرهه، ولا احد يقرب عنه، ولا احد يعزمه، ولا احد يجيبه. يوم الايام كان متعود يروح الى مستوصف او مركز صحي في محافظه قريبه جنبه. يروح هناك شو يسوي؟ يدخل على غرف المرضى، مرات يرقدون المرضى الرجال، يرقدونهم في الملاحظة وكذا، فلما يشوف له واحد بروحه يقترب منه ويحاول انه يسولف معاه، واني انا والله جاي ازور واحد، ويعني يدور اذا هذا عنده فلوس، حاط له محفظة، حاط له شيء يقدر يسرقه يسرقه، ومريض ما يقدر يدافع عن نفسه ولا ينتبه يعني، او يكون نايم. دائما يروح للمستوصف هذا لأنك فيه كثير من المرضى وأسرة كثيرة، ويستغلوا فوضى وزحمة وكذا، فمستانس على المركز، دائما يسرق وما حد يكتشفه. لكن دائما لما يخلص من قسم الرجال يدخل إلى قسم النساء. ليش؟ يروح يتحرش، يشوف هذه بس، يطالع ويسوي نفسه انه والله ينتظر اخته ولا امه ولا زوجته، ويدخل بين النساء، وهناك الوضع عادي يعني، فعلا المكان مخصص للنساء، لكن مرات الرجل يدخل يجيب اغراض حق زوجته ويطلع، او طالبينه اهم الطاقم الطبي يطلبونه عشان يوقع وكذا، فيعتقدون ان هذا عنده حاله طارئه او داخل، فيسكتون عنه شوي، ولا هو ممنوع يعني. لكن هذا يدخل ويقعد يتلفت، يطالع بهالحريم، يطالع يطالع يطالع، ويلفت انتباهه فتاة متوقفة في آخر الممر عند غرفة الفحص أو الممرضة. أعجب بشكل هالبنت وكذا، وعيون هالبنت منقبة، يطالعها وكذا، وشوي وتطلع الممرضة تنادي على البنت. البنت اسمها مريم، تنادي على البنت قالت لها ادخلي. فلما جت البنت بتدخل صارت تمد ايدينها للامام وكأنها تتلمس الحائط والابواب علشان تدخل. فهني لما شافها تلمس الحيطان وكذا عرف ان هذه فتاة عمياء ما تشوف، وقام يركز وكذا، اقترب من الباب، ولا فعلا البنت تتلمس حتى السرير الفحص، تقول لها الممرضة اجلسي على السرير هذا، وتأشر يعني تحط يدينها على السرير تقول اجلسي هني، فالبنت يعني تلمس عشان تجلس على السرير، تبي تجلس فوق السرير علشان تبي تفحصها الممرضة، الظاهر تاخذ منها دم او تعطيها ابرة او شيء كذي. ف هني تأكد ان هذه الفتاة اللي مبين عليها جميلة رغم انها يعني مغطاة، انها عمياء ما تبصر، فقعد يراقبها يراقبها يراقبها، والممرضة ما هي عارفة هذا ليش واقف، تعتقد انه من اهل البنت ولا يعني، وهذا البنت ما تشوفه. اثناء مراقبتها طلعت الممرضة من الغرفة، من غرفة الفحص، رايحة تجيب يعني أوبر ولا جايب شيء يعني، ولا دواء ولا شيء يعني. فاستغل نشوان الفرصة، متى؟ بعد ما البنت لما كانت جالسة على السرير وتنتظر يعني الممرضة، افصخت نقابها نزلتها، ولا بنت جميلة خيالية. ما توقع نشوان ان البنت بهالجمال هذا، قاعد يطالع يطالع يطالع، ادخلت قلبه، لكن دخلت قلبه بطريقة غير شريفة، وقرر انه يتحرش فيها. ولما شاف الممرضة طلعت قال فرصتي، ويدخل على طول، والبنت ما تدري شو السالفة، منتظرة، المسكينة ما تشوف، لكن حست بدخول يعني شخص، اعتقدت انه ممكن هذه الممرضة. المهم ويقرب منها ويحبها، حبها كذي بوسة وطلع على طول. البنت صارت في حالة صدمة، منو هذه اللي باستني؟ وبعدين سبحان الله، انتم عارفين اللي يفقدون حواسهم مثلا النظر او السمع او النطق، رب العالمين يقوي حواس الاخرى. سبحان الله يكون عنده حاسة مثلا السمع او حاسة الشم او حاسة التذوق او الاحساس كذلك قوي جدا عنده، لما يكون فاقد احد الحواس اللي عنده. فهذه البنت اللي اسمها مريم وقفت لحظات يعني، صارت صافنة كذي ومصدومة وتفكر، من ما في أحد في الغرفة إلا الممرضة، ممرضة باستني؟ لا. بعدين البوسة، بوسة الرائحة شمتها، ما هي رائحة يعني ممرضة يعني ما هي رائحة امرأة، وكذلك يعني اللي اقترب منها هذا يعني مشورب وشعر يعني حست ان البوسة غريبة شوي، وبدت تصرخ، ولا على جية الممرضة، هي حست ان اللباسة طلع وان دخلت مرة ثانية الممرضة، فصارت تصرخ على الممرضة، انت يعني قبلتي، انت بستيني، انت كذا. قالت لا، ايش فيك انت، فيك شيء؟ والممرضة لان هذه البنت يعني فاقدة البصر وتعتقد ان فيها شيء يعني بعقلها، قالت انت ايش فيك، مجنونه وكذا. قالت لها والله العظيم في احد باصني، صارت تصرخ. بعدين سكتت فجاه، سكتت، قالت الظاهر انا راح افضح نفسي على الفاضي يعني، راح الناس تلتم علي ولا احد راح يصدقني، وانا ما شفت منه، والممرضة تعتقد اني انا مجنونة، واخاف ان يسمعون اخواني وابوي وكذا، ظهر اهلها ينتظرونها برا، واخاف ان تنقلب السالفة وتصير كبيرة، ويمكن انا اموت فيها ولا. المهم بنت خافت، وتعرف ان اهلها ناس متشددين لدرجة كبيرة جدا، ان لو ان فعلا طلع شخص بايسها ولا احد متعرض لها ممكن يصير فيها ذبحة. فالبنت يعني شافت انها تسكت وتنتظر ايش اللي حصل، او انها تكتشف منه الشخص هذا، لكن سكوتها هذا كان يقطعها من الداخل. بنت شريفة عفيفة وابدا كان يعني متغطية ومتسترة، ومن الحقير هذا اللي اعتدى، ولا هي لا هي متأكدة ولا هي اللي اللي اللي شافته. فتلخبطت مشاعرها وصارت تكمنت الموضوع داخلها وتبكي وتخربطت كيانها يعني. المهم الممرضة بعد ما عالجتها ومستغربة منها ومن سلوكها، المهم اطلعت البنت ولا منتظرينها اخوانها برا، اخذوها للبيت ولا كأن في شيء، لكن يشوفونها تبكي ومتغيرة احوالها ونفسيتها تعبانة، اعتقدوا ان هذا من المرض يعني. المهم رجعت البيت وطول الليل وهي تبكي وتفكر وتحاول ان تتاكد يعني، تاكد من نفسها، هل فعلا احد باصني هذا يعني امراه ولا رجل؟ لا لا، هذا هذا رجل منو هذا وشلون دخل واحنا في قسم نساء وشلون، ما هي مستوعبة اللي صار. المهم أيام وهي تبكي وتدعي بينها وبين نفسها أن الله يعني يجازي الشخص هذا اللي اعتدى عليها وتعرش فيها، وأنها تفوضت أمرها لرب العالمين، وأنها ما تبي تقول لأحد، ما تبي تشغل أبوها وأخوانها في سالفة وممكن أنه يتوصلون لهالشخص ويقتلون. المهم لكن في نفس اليوم شوفوا نشوان من لعانته باصها وطلع انتظرها برا مبسوط، وانتظرها لين طلعت وركبت مع اخوانها وصار يطاردهم يبي يعرف وين ساكنه الى ان تاكد ورجع لبيته. ويقعد طول الليل وهو يفكر في هالبنت وان اللي سواه هذا يعني ازلقت منه، يعني الحبه على قولتهم ازلقت حبه الشمري، في مثل معروف عندنا احنا نسميها يقول لك زلقت حبة الشمري على شاعر شمري الله يرحمه معروف جدا اسمها بصري بصري الوضيحي، لها قصة وصار عليه المثل اللي هي زلقت حبة الشمري. انه رايح للحج بعد ما كبر وصار يعني كبير سن، طلب من ولده انه يوديه للحج، فلما اخذها ولده فعلا للحج جابه عند الحجر الاسود، فهو شوفها يعني على قده، لكن لما جابه عند الحجر الأسود علشان يبوس الحجر ما يشوف إلا الشيء القريب منه. المهم ويلمح البنت هالجميلة هالبيضة اللي جاية تبي تبوس الحجر، وبدل ما يبوس الحجر باس خد البنت، حتى أن البنت يوم التفتت ولا هذا بصر الوضيحي وكان معروف جدا وكبير سن، فقالت له حج حج يا شايب حج يا شايب، سكتت عنا وطوفت له السالفة، قالت كبير ومخرف. ومن هالموقف هذا وضيحي كتب قصيدة، بصري وبصري وضيحي كتب قصيدة قصيدة جميلة جدا في هالموضوع. وبعدين لما رجع لديرته حس بالندم انه رايح حج وشلون يعني باس بنت في هالمكان هذا، وجلس استغفر وكتب قصيدة كذلك إنه يعني يعبر عن أسفه واعتذاره ويستغفر وكذا. فراحت عليه إنه ازلقت حبة الشمري ما كانت بيده، يوم شاف هالبياض والجمال باسها بالغلط يعني. المهم هذا نشوان كذي ازلقت معاه، لكن جلس طول الليل وهو يفكر فيها، هذه أبيها وهذه البنت اللي فعلا أحس أنها مناسبة لي، وصار يفكر فيها أيام وليالي، أو كل فترة وفترة يروح لين بيت البنت في المحافظة الثانية ويسأل من بنتها وشنو قصتهم وشنو قالوا هذه البنت وهي صغيرة يعني عمياء، ولكنها خلاص تأقلمت وتقدر تمشي وتروح وتجي، والبنت ترى ما حد شافها يعني الكل يسمع عنها لكن ما حد شافها. طبعا ياخذ الأخبار من الحجيات اللي يبيعون في البسطات من كذا ويدفع فلوس، ولين خذ المعلومات الكاملة عن البنت مريم، النية انه بيتزوجها خلاص، وقال انا ابى اتقدم لها. راح لابوه وقال له يبا أبيك تجي معاي وأنا أبي في بنت أبي أتزوجها، وهذه بنت من العائلة الفلانية عايشين في المحافظة المكان الفلاني، وأنا أبي أتقدم لها وأنا عاجبتني البنت. قال له عاجبتك أنت وين شايفها بنت؟ وين يعني إذا ناس محافظين كذا وين شفت البنت؟ ما عندهم بنات يطلعون برا أنت وين شفت عشان تقول عاجبتني؟ قال لا أنا أدري وأنا أعرف، وأنا في ناس يعني وصلوا لي المعلومات وكذا من طرف الحريم، وأنا جتني أبيها البنت يا أخي. قال والله يا نشوان لو تعطيني وزني ذهب والله ما أروح معاك وأخطب لك بنت الناس، أنت أصلا تفشل وقليل أدب ومو محترم، وأنا صراحة يعني خايف ان الله يعاقبني في بناتي، انا صراحة ما اخطب بنت الناس لك انت بكرة تعذبها وتشردها وأخلاقك ويدرون فيك أنك إنسان. وأصل الناس إذا سألوا عنك والله يا نشوى ما راح يعطونك، يا أيو بابك تجي معاي مالك شغل. قال لا لا لا حبيبي، أصلا جيتي معاك هذه دليل على أني كافلك أمام الناس، وأني أنا أشيد بأخلاقك وأنك تستحق أنك تأخذ بنتنا. لا والله لا يا ولدي لا، أنا ما أروح، أنا أعذرني روح شوف من ربعك من عيال عمك، شوف لك أحد لا خلق المطالب بكرة ولا خلق المشاكل. عن نفسي أنا لا والله ما أنا جاي معك. أو يرفض أبوه، قال لأمه، قالت لا والله يا ولدي أنا ما أقدر أكسر كلام أبوك، يعني أبوك كلامه صحيح، أنت قليل أدب ومو محترم، إحنا كلنا نعرفك أصلا. لا يا ولدي إحنا ما نبي نحط بذمتنا شيء. قال ما عشان أعلمكم، ويروح ياخذ من عيال عمه كذا واحد وشباب ومتحمسين وتعالوا افزعوا معاي وابوي ما يبي يجي، وياخذ لهم الربعه. المهم فعلا خذاله جاهيه ويروح الى ابو مريم. يا هلا يا مرحبا حياكم الله، والله احنا جايينك واحنا من الضالة واحنا من العائله الفلانيه، حياكم الله وسع مباركه وكذا. تفضلوا امروا. قال والله احنا جايينك خطاب. استغرب ابو مريم وهو ما عند الا هالبنت هذه، ويدري ان البنت يعني البنت مسكينه ما جاها نصيبها ولا مره احد تقدم لها. ليش؟ هم من العائلات اللي متشدده اصلا، فالبنت ما تطلع يعني ما عندهم، والبنت ما حد شافها يعني ما حد مدح جمالها برا علشان والله يجونها الخطاب. الشيء الثاني لما تجي اي امرأة مثلا تشوف مريم ما تخطبها لولدها، لان كل ام تبي تكون البنت متكاملة حق ولدها، ودها ولدها ياخذ افضل بنت موجودة، فتقول هذه بنت عمية وممكن تحصل مشاكل بكرة وولدي ما يرضى وكذا. فما حد يمدح مريم عند عيالهم ولا أحد يبي خطب، فمسكينة نصيبها واقف. فكان مستغرب إن هذول جايين يقولون حنا جايين خطب. قال حياكم الله الساعة المباركة، إيه منو؟ قال هذول أكيد مضيعين، أكيد في شيء غلط يعني. قال والله نبي بنتك مريم لولد عمنا نشوان وكذا. قال البنت مريم، إيه حياكم الله الساعة المباركة، وأنا ودي أسأل يعني أخوي نشوان أنت إيش تشتغل وكذا؟ قال والله أعمال حرة، وأنا كنت أشتغل في الدولة الفلانية والدولة الحمد لله وضعي زين. أو طبعا كذاب. قال إيه والله أنتم عائلة ونعم ومن ضالع وكذا، لكن أنا عندي سؤال، أنت وين شفتها يا نشوان؟ يعني من اللي جابك علينا؟ يعني من اللي قال لك ان عندي بنت وبنت في سن زواج وايه اصلا هذه مريم عمرها تقريبا 24 سنه ونشوان طبعا اكبر منها بسنتين ثلاث تقريبا. فقال انت من وين سمعت عن بنت وكذا؟ قال لا والله يا عمي انا الحريم تعرف، انا اسال وفي خطابات وقالوا لي عندكم بنت حلال وانتم عائله محترمه وواحد يتشرف بمناسبتكم وكذا. قال ها ما حد قال لك ان بنتي يعني فيها اعاقه بصريه؟ البنت ما تشوف. قال لي انا ادري. قال انت تدري؟ قال لي والله ادري، وهذا شيء ما يعيقها ولا يعيبها يا عمي وكذا، وانا معجب فيها. وقال معجب فيها شلون؟ انت وين شفت؟ قال والله مدحوها لي فقط يعني، وانا ادري انها عمي. وقال والله يا ولدي ما ادري ايش اقول لك، لكن انا بسال عنك واسبوع ان شاء الله وبرد لك خبر. قال ماشي. هذا ابو مريم هم استغرب، قال هذا من وين يعني؟ مو مقتنع انه والله حريم قالوا لي وجاي من ضالع، معقوله ما عندهم حريم؟ وهذه عائله معروفه عندهم كثير يعني بنات عمهم بنات خالتهم وفي ضالع وفي غيره، ما لقى الا بنت مريم جاي من اخر الدنيا. حس ان الموضوع فيه شيء يعني، لكن قال سبحان الله يمكن نصيب. بدا يسال عن نشوان، خذ بياناتها. طبعا البنت ما كان عندها مانع الزواج اللي هي مريم، وهو اصلا ابوها يعني كان طاير من فرح ان بنته تبي تتزوج، بس الموضوع الان متوقف على حسب سمعة نشوان. فبدا يبحث ورا نشوان، يسأل يدور. قال أولا أنت سألت على أكثر شخص طايح حظه في ضالع؟ قال نعم. قال نعم. نشوان ما لقيت إلا نشوان، يعني كل أبناء ضالع ما جاء إلا نشوان. قال لي والله. قال هذا عيال عمه ما يعطونه، هذا حقير قليل أدب مو محترم، الكل متأذي منه، الكل يشكي منه، عليه قضايا، عليه بلاوي، وترى طايح حظ ما عنده شيء حتى ما يقدر يفتح له بيت. قال صدقكم انتم؟ قال اي والله. لا والله هذا لو تروح تسأل ابوه والله ما يمدح. قال ماشي ماشي. المهم بعد اسبوع ويجي نشوان بروحه كأنه واثق ان هذا يبيه، موافق على زواجه. قال لا والله يا نشوان مالك نصيب عندنا. ليش يا عمي وكذا؟ قال لا والله مالك نصيب، مالك نصيب يعني الله يرزقك ان شاء الله وتلقى لك بنت الحلال، ما يبي يكسر فيه من البدايه. لكن نشوان قليل ادب، يعني شنو ترفضني وانا شفيني وانا ولد العائله الفلانيه وانت بنتك عميه؟ قال نعم. قال لي نعم شنو يعني؟ ليش ما تعطيني اياها؟ قال انت مو محترم وانا سالت عنك وانت قليل ادب، انت اصلا والله لو عندي سخله ما اعطيتك اياها، يلا اطلع برا يا كذا يا وسفل بنشوان ويطرده. نشوان انجن حقد، وحقد اكثر على اهل مدينته. قال اكيد هذا سال عني، والله لا اوريك، والله يعني انتم ما تخلوني حتى اعيش، حتى لما واحد يسال عني تقولوا له كل شيء انا اعلمكم. وصار يسوي بلاوي ومشاكل، وكل ما احد قال يا ولد انت شفيك شفيك ما خليت احد بحاله، قال لا هذول كلاب، هذول كذا، هذول دائما يتكلمون عني، هذول مشوهين سمعتي، انا رجال طلبت بنت عميه ما رضى. ما قال ايش تبي فيها؟ قال انا معجب فيها وبخاطري وابيها. هو منجن على مريم، الا ياخذ مريم. ويفكر ويفكر، وتروح الاشهر وتجي الاشهر، ويفكر نشوان بفكرة خبيثة جدا جدا ما تطري على إبليس. عنده واحد من عيال عمه، مو ولد عمه خليص، لا من القبيلة نفسها. قال له تعال. قال له تفضل. قال له شوفها بقول لك شغلة، أنا أبي منك خدمة. قال له إيه تفضل آمر يا نشوان. قال والله في بنت وأنا سبق أني تقدمت لها وأبوها رفض لأنه سأل عني وقالوا له هذا ما هو مضبوط، وأنت ما شاء الله موظف في الحكومة وأخلاقك طيبة ولا عندك مشاكل ولا عمرك سويت لك قضية ولا عندك بلاوي. قال إيه طيب يا نشوان شنو؟ قال أنت يعني لا أنت متزوج ولا شيء. قال إيه شنو يعني لاقي لي بنت حلال أنت يعني ولا؟ قال لا تبا. قال أجل شنو؟ قال أبيك تروح تخطب بنت حقي. قال شلون يعني؟ قال يعني في وحدة هذه اللي رفض أبوها يزوجني إياها، أبيك أنت اللي تروح تخطب البنت وتسوي العرس وكل تكاليف أنا راح أدفعها، الخطبة والشبكة والأمور هذه والعرس وكذا والأمور يعني أنا اللي أجيبها، لكن أنت شكلياً انك انت تبي تتزوجها لكن في ليله الدخله تجيبها عندي في شقتي وانت تذلف تروح لهلك وانا اللي اكون زوجها. يطالع نشوان. قال انت مجنون ولا فيك شيء؟ تكلم بعقلك ولا شنو؟ قال له هذه الخدمه لازم تسويها لي، انت تفهم ولا لا؟ قال له يا نشوان انت من صدقك نروح نجيب بنت الناس اتقدم لها ويزوجوني واجي اسوي عرس ولما تجي ليله الدخله خليك انت مجنون انت؟ قال له راح تسوي لي هالخدمه هذه وانت رجولك فوق راسك بعد، تفهم ولا لا؟ ولا والله لا خليك تندم. قالت خليني اندم؟ شلون تخليني اندم؟ قال لا تنسى يا عدنان، هو اسمه عدنان، لا تنسى يا عدنان اني انا اعرف تاريخك وترى لك سالفة قديمة وفي تسجيل فيديو لك. وينصدم عدنان. عدنان هذا صارت له سالفة قبل كم سنة يعني، معتدين عليه ومصورينه وهانوه يعني وسكت الولد ونسيت السالفه وخلاص يعني عاش يعني. طبعا تدخلوا ناس وجاهيات وصار صلح، لكن بقى التسجيل الفيديو يتداول يعني في فتره من الفترات وانتهى. قال لا تنسى ان الفيديو هذا الى الان موجود عندي، وترى ما مسح مثل ما انت تعتقد، وانا ترى مستعد اني ابدا انشره من جديد، وخلي حتى نسايبك المخذين خواتك يدرون في الموضوع، وخليهم يطلقون خواتك واسوي فيك وصار يهد، وانا ما راح اتركك وراح انشب لك نشبه، وصدقني اذا ما تخليني اتزوج هالبنت والله لا اخذ وحده من خواتك واتزوجها ولا اخطفها، راح اسوي فيك بلاوي يا عدنان. عدنان جن يا نشوان، فكر من شرك يا نشوان، انت مجنون، تبيني اذبحك، تبيني ابتلي بدمك. قال لا تبتلي بدمي ولا ابتلي بدمك، انا بك تساعدني. قال شلون اساعدك يا ابن قال تساعدني غصبا عليك، تسوي الخطه اللي انا قال. انت ما راح يرفضونك، لكن انت يا حبيبي قاعد تمثل، هذه ما هي زوجتك، انا اللي بيتزوجها. شلون؟ قال لا مالك شغل، انت بس تدخلها عندي في ليت الدخله يعني في الشقه اللي انا اصلا راح اجهزها، انت طلق خلاص يا اخي، تطلع من ذمتك وخلها عندي وما حد يدري، واحنا في محافظة هم في محافظة والناس مشغولة والأوضاع متوترة وما حد يدري بالسالفة. وصار يقنع في عدنان، يقنع فيه وكذا عدنان هم محتار، هذا والله النشبة هذا اللي راح يفضح، ويدري فيه يدري بنشوان يسوي كل شيء، يعني التهديدات اللي كان يقولها والله ينفذها وما بذنا ماي. قال خلاص انا ما عندي مانع، بس شوف اي شيء حصل انت تتحمل يعني. شوف قال ابدا والله ولا احد راح يدري، وترى ياما انت سويت بلاوي وانا سترت عليك وسكيتك، خلاص انت اسكت ولا تتكلم، ترى ما حد راح يدري، والبنت ترى عمية يعني لما تجيبها وتحطها لي في شقتي والله ما حد راح يسمع لها صوت ولا راح تطلع ولا كذا، وانت مطلقها ما لك شغل وانا زوجها، وهي ما راح تعرف انت اصلا لما تتزوجها ما يخلونك تشوفها، هذا عندهم نظام يعني ما يعني بالسمعه راح تتزوجها، فما راح تدري ان انا زوجها ولا انت زوجها، والبنت ما قال لا ماشي. وفعلا عدنان نفذ خطه نشوان. يوم من الأيام قال حق أم وأبوه والله أنا بخطب بنت وأبيكم يعني تروحون معاي. وقالوا له والله الساعة المباركة وين شفت هالبنت؟ قال والله سألت وكذا ومكانها يعني في مدينة الفلانية والمنطقة الفلانية ومن عائلة طيبة ومن عائلة كذا، لكن البنت ما تشوف. أمه انصدمت قالت له يا ولدي يعني يا كثر البنات وليش تبي تاخذ معي؟ قال لا يمه والبنت جميلة. المهم بعد ما قنعهم راحوا معاه وتقدموا إلى مريم، حتى أبو مريم استغرب، حياكم الله والساعة الفلانية واللي جيتوا فيها والله، لكن أنا عندي سؤال يعني أنتم وين سمعتوا عن البنت؟ مستغرب كذلك أن هذول من نفس القبيلة اللي سبق أن جاء واحد وتقدم. قال والله حنا سمعنا. فقال الظاهر ان الخطابة هذه من نفس العشيرة او نفس القبيلة، والظاهر ان شافت ان نشوان ما منه فايدة، راحت اطرحت الفكرة على الولد الثاني اللي هو عدنان. لكن قال خلوني اسأل عنه عدنان، وهو ما عنده مانع بالعكس يعني اذا عدنان خوش رجال ونعم فيه ليش لا. فسأل عنه، والله عدنان محترم خلوق ما عنده مشاكل وموظف في الحكومة وأموره طيبة وعندهم بيت وناس مستقرين وعائلة يعني طيبة. قال يبا احنا موافقين. كلم بنته قالت والله ما عندي مانع، يبا اللي تشوفه يعني. كان توكل على الله ويقوم فعلا يكتبون كتابهم مأذون شرعي، وسووا حفل في المحافظة اللي ساكن فيها مريم، وخلاص وخذ بنته خذ عفوا زوجته وراح فيها الى بيته ودعت اهلها ويعني خلاص البنت بتستقر في بيت زوجها. وطبعا عدنان يوم شاف هالبنت ولا هالبنت الجميلة قال هذه أسوي فيها هالموقف هذا، لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عدنان، هذا يبي الفكة، هذا وراه فضيحة عدنان، يعني ما يبي المشاكل تجيه من ولد عمه طايح الحظ نشوان هذا. فقال أنا شلي بالسالفة، أنا مالي شغل. فعلا جابها لين بيته، شقة في بيت، ودخل زوجته. طبعا كان حريص جدا على انه ما يسولف مع مريم علشان لا تتأكد من صوته وكذا. في نفس اللحظة اللي دخلت فيها البيت كان موجود نشوان، طلع عدنان وخلى نشوان داخل وانتهت مهمته وطلق، يعني بيني وبين نفسه انها هي طالق وانا مالي شغل فيها وكذا، والله يستر لا ننكشف. نشوان كمل الفيلم، رغم ان هي ما هي مثبتة صوت عدنان، ما اسولف معاها، مسوي نفسه انه محرج ما قعد وياها، وعندهم يعني عادتهم انه بعد كتب الكتاب وخلاص ما بعد ما تصير زوجته انه ياخذها، والبنت حيوية وتستحي تسولف، فاستغل هالنقطة هذه ما ابدا ولا تأكدت. نشوان بدا هو اللي يسولف معاها لما دخلت البيت، وهي حست بشيء غريب. اقول لكم الحاسة سبحان الله عند الفاقدين بعض الحواس، يعني الحاسة عندهم قوية جدا كمشاعر كرائحة فحست بأن شخصية هالرجل هذا اللي هو الزوج تغيرت، لكن ما جاء في بالها أبدا الفيلم اللي حاصل، رغم أنها كشت وكذا، لكن بعدين قالت الظهر هذه يعني رهبة الزواج وكل بنت تشعر فيها، ويعني فعدت أول ليلة، وهذاك يعني كان وياها أنها زوجها عادي، وأول يوم ثاني يوم، وانتشر الخبر أن نشوان تزوج، وأن أول بنت اللي سبق خطبها من المحافظة الفلانية موافق عليه، وأن بدون ما يجيب أهله، والناس قالت يبا الله يستر عليه، ناس ما تدري بالقصة والاتفاق اللي بينهم. أما عدنان راح قال حق أهله أن أنا ما جبتها، أنا صراحة صار خلاف بيني وبينهم وأنا طلقتها وخليتها عندها أهلها، وأهله قالوا لا والله زين سويت خلاص أحسن، إحنا من أول ما كنا راضين، وأم تقول أنا راح أجيب لك أحسن منها، وحرام بالتكاليف اللي دفعتها. قال لي ما لا والله أنا ما خسرت يعني كثير. والمهم سكر الموضوع علشان هم أهله لا ينبشون في السالفة، وراحت السوالف. طبعا تقول لي أهل مريم وين؟ أهل مريم ناس مشغولة، والأوضاع الأمنية مكركبة، والناس كل واحد منشغل في حالة، والبنت خلاص تزوجت صارت بذمة رجال وراحت بيتها وانتهى الموضوع. وفي بعض العائلات والله بناتهم يتزوجون سنين ما يدرون عنهم، يعني إلا إذا كل فترة وفترة في المناسبات الأعياد الرسمية وكذا أن التواصل مع أهلها فقط، يعني كان من يعني أهل العائلة هذه نظامهم يعني. المهم راحت البنت وعاشت مع نشوان ولا حست بشيء، ونشوان كان مشي الأمور وسعيد وطاير من الفرحة، نفذ الخطة اللي يبيها. لكن الحقير رد على حقارته، الحين خلاص خذ اللي يبيه، وبدأ يتعامل معاملة سيئة مع مريم، ودائماً يستضعفها وينتقدها انها يعني عمياء، وان انت فيك وما فيك، وتحمدي ربك اني انا خذيتك وكذا، والبنت مصدقه ان هذا هو اللي تزوجها. المهم وما يخليها تعتب باب البيت ابدا، ولا احد يشوفه ولا احد يزوره، مرات يجون اخواته وكذا يطردهم، انتم ما جيتوني في عرسي، انتم ما وقفتوا معاي وكذا يطردهم. هو مو علشان كذي، هو علشان لا ينكشف سره، وعلشان لا يسولفون، وحتى يمكن كان اسمه مغيره، يعني كان الظاهر البنت تعتقد ان هذا اسم عدنان ما هو نشوان يعني. المهم فكان مداري على نفسه، وعاشت البنت معاه وجلست معاه تقريبا السنتين. اهلها فقدوها في عيد الاضحى وعيد الفطر، يعني في عاده النساء في الأعياد على الأقل تمر بيت أهلها تسلم، حتى لو محافظة ثانية، إذا كلش عندها ظروف وظروف زوجها تتصل تواصل. شافوا بنتهم اول سنه ما يعني ما تواصلت ولا اتصلت ولا كذا، قالوا يمكن ظروف كذا، وصحيح ان امها وابوها زعلوا عليها لكن قالوا يمكن ظروفها. طبعا عندها اخوان شباب، فاول سنه ما تواصلت وياهم ولا يدرون شنو ظروفها. بدا اخوها الكبير اسمه جمال، بدا دائما يسال يما يبا صار على مريم ما اتصلت عليكم، ما سمعتوا اخبارها، معقوله نسيتنا ولا تجي ولا تزورنا؟ قال والله ما ندري يبا، عساها سعيده وبعيده، احنا ما نبي منها شيء، لكن احنا زعلانين يعني لو نسال عنها عن اخبارها، احنا ما نبي منها شيء. قال زين شلون يعني؟ زين عطني رقم تليفون. قال والله ما اعرف تليفونهم، تليفون بيتهم، وهذا كان عنده رقم جوال يعني اللي هو عدنان اللي كان ماخذها ومتصل عليه كله مغلق، يبي لها احد يروح للمحافظة. قال انا اروح. قال علي روح قواك الله. المهم هذا لما يروح هو يعرف المنطقة ويعرف العائلة الفلانية اللي هي عائلة عدنان، لكن ما يعرف بالضبط وين ساكنين، فيسأل عن عدنان الفلان الفلاني. المهم يسأل يسأل يسأل ويوصل الخبر لعدنان ان في واحد يسأل عنك وهذا اخو زوجتك. والناس تقول حق عدنان، تقول له انت متزوج؟ يقول لا. هني عرف السالفة ويروح ويحذر نشوان. قال له شلون ترى اخو البنت يتصل ويدور علي وانا متهرب، وترى ان سأل راح يقولون هذا مو متزوج وانت راح تفضحنا، شوف لك حل شوف لك كذا. قال لا لا شيء لا شيء الحب. قال اجيب لك موبايل واتصل عليه انت على موبايله وقول له انكم مسافرين انت وزوجتك وانكم بعيد وان ان شاء الله لما تردون ان راح تزورونهم وكانت عندكم ظروف، وحاول تهدي الوضع وتخليه يعني يكف البحث يعني ما يدور عليك. قال اوكي، وفعلا سوى نفس الخط، اتصل هلا مرحبا بالنسيب وكيف الحال، وترى حنا في محافظة ثانية وتعرف الظروف وتعرف الأوضاع وأنا عندي عملي وأنا كذا، والحمد لله والله مريم طيبة وبخير والحمد لله، وإن شاء الله صحيح احنا مقصرين لكن أوعدك إن شاء الله في إجازة لي أنا راح أرجع وراح أجيبها لكم. المهم هدى الوضع وصدق الولد أن أخته طيبة لكن الرجال مشغول وساكنين في محافظة ثانية، ورجع البيت. قال لأمه ولأبوه السالفة، قال والله الظاهر أنهم يا مشغولين وساكنين في منطقة ثانية، والرجال ترى اتصل علي الظاهر هلا قالوا له أن الرجال يدور عليك وترى أموره طيبة. وارتاح نشوان أنه ما انكشف، لأنه لو يلتقي أخو مريم فيها وتقول له على السوالف والحقارة والضرب والإهانات والاستغلال اللي كان يمارسه عليها نشوان، كان قتل عدنان إذا اعتقد أن هذا زوجها. فما بالكم لو يكتشف أن اللي عايش معاه هذا ما هو زوجها وأن عدنان هذا كان يمثل عليهم؟ والله لا يسوي فيهم مجزرة. وهذا جمال أخو مريم ما هو هين، وهم عائلة كبيرة ومعروفة وناس عندهم يعني عندهم عيال عم كثير ومسلحين وكذا، فالموضوع راح يصير فيه دم للركب يعني. المهم لكن هذاك رجع وما درى بالسالفة، وجت مناسبة ثانية يعني العيد السنة اللي بعدها ولا اتصلت، وقاموا هم يتصلون على الرقم اللي اتصل فيه آخر مرة عدنان ولا كله مغلق. ايش قصتهم هذول؟ المهم أبو قال يا ولدي والله أنا ماني مرتاح، وأنا حاس إن بنتي فيها شيء، مو معقولة بنت يعني من طلعت من عندنا هني ما سمعنا صوتها، ومو معقولة إن هي نسيت ولا الدنيا تشغلها بهالصورة، أنا ماني مرتاح لهالسالفة، ما أبيك ترجع إلا تقابل مريم وجه إن شاء الله تكون في آخر اليمن. قال أبشر عيبة لك وعد اني اروح والتقي في مريم واجيبها بنفسي عندك، ايش تبي بعد؟ قال لك كفو يا ولدي روح. او يرجع مره ثانيه هالولد هذا جمال، يدور يدور يدور، قال وين بيته هذا؟ ابي بيته عدنان. يسال قال الجماعه دلوني وين بيت، وين بيت ابوه؟ قالوا هذا بيت ابوه. هو يروح حق ابوه، يا مرحبا حياك الله وشلونك طيب وكذا، شلونك يا عم ايش الاخبار طيب، والله ابي ولدك عدنان وينه وكذا، وين ساكنين الحين هو ومريم؟ وينصدم ابو عدنان، قال له شنو؟ قال له ولدك وين ساكن هو ومريم؟ قال طبعا هو عرفه، عرف ان هذا اخو مريم اللي سبق انهم راحوا وتقدموا لها، وان ولدهم بعدين طلقها على كلام الولد. فكان مصدوم ان هذا جاي يسال عن اخته، شلون يعني ما يدري؟ ما يدري يعني يمكن عايش برا، كان باعتقاده كذي هذا ابو عدنان. قال له يا ولدي جمال انت عايش هنا في اليمن ولا مسافر ولا؟ قال له نعم انا عايش هنا. ليش؟ قال له يعني انت من يوم حفل الزفاف كنت موجود في اليمن؟ قال لي نعم كنت موجود. ليش يعني في شيء صاير؟ قال والله يا خاف ابو عدنان. قال انتظر علي شوي الحين جايك، استريح استريح والحين جاي الغداء وكذا. قال ان شاء الله. سكت الولد، هذا ما هو فاهم ايش فيه تخربط ابو عدنان، ويروح ينادي ولده. يوم صادق قال تعال تعال انت تدري من اللي عندي في الدوانية؟ قال لا. ليش يبا؟ قال هذا جمال اخو مريم، مريم اللي انت كتبت عليها وتزوجتها وطلقتها وتركتها عند اهلها. الرجال جاي يسألني يقول لي وين بيت عدنان وزوجته مريم. او ينصدم عدنان وارتبك وخايف وكذا، وقال يا يبا دخيلك، انا والله سويت لي مصيبه يا يبا، تكفى انا بوجهك انقذني يا يبا. قال شو مسوي؟ قال يبا بقول لك السالفه، الرجال الحين ينتظر. قال يبا انا ترى يوم جيت وخطبت البنت وكتبت كتب، ترى هذا كان كله فيلم، وأنا البنت لا شفتها ولا شافتني ولا كنت أبي أتزوجها، لكن الله يلعنه هذا نشوان. نشوان؟ شنو علاقته في الموضوع؟ قال اسمع يا يبا، هذا نشوان جاني وهددني وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو اللي أجبرني إني أروح أمثل إني أنا بتزوج البنت، ولكن الموضوع كله أصلا هو اللي يبي البنت لأن أبوها رفضه ولأنه سمعته سيئة، وإني أجيبها له لين تدخل بيته وبعدين أنا أطلقها، وأنا فعلا ترى طلقتها وهي ما هي زوجتي، وهي عايشة عند نشوان من سنتين، وهو طبعا ساجنها داخل البيت ولا أحد يدري عنها ولا يخليها تواصل مع أحد. أبو عدنان قام يضرب على رأسه، قال راسي راسي راسي راسي، أنت سويت أنت سويت أنت سويت مصيبة يا ولدي، أنت سويت ذنب لا يغتفر. أو يمسك ولده ويحط السلاح فوق رأسه، قال تعال تعال تعال ادخل ادخل ادخل عندي ادخل، ويدخل ولده عدنان في المجلس. انصدم جمال يوم شاف أبو عدنان ماسك ولده وحاط السلاح على رأسه ومدخل عنده في دوانية، وقال قال نام نام نام على بطنك، نام على بطنك نام على بطنك، وحاط السلاح. قال تعال يا جمال تعال تعال، قم قم قم يا ولدي قم يا ولدي. جمال قال يا عمي اذكر الله اذكر الله اذكر الله يا عمي، ليش ايش صاير يا عمي؟ اذكر الله اذكر الله، ترى هذا نسيب وهذا كذا. قال تعال تعال اقول لك تعال، وقف وقف. او يجي جمال قال امسك السلاح امسك السلاح، هذا عندك ولدي، ابيك تثور براسه الان تقتله، لكن قبل لا تقتله اسمع منه السالفه. قال شنو فيه يا عمي شنو فيه؟ مريم فيها شيء؟ طبعا اخو مريم هذا جمال حليم، لكن اتقي شر الحليم اذا غضب. طلع داهية الدواهي ورجال، لكن يقص الرقاب ما عنده يمر حميني اذا الموضوع وصل للشرف والعائلة والكذا. رجل مطنوخ مجنون، يوم مسك السلاح قال تكلم يا عدنان بسرعة تكلم، ترى اعصابي الحين يمكن اضغط على زناد بدون حتى ما اسمع السالفة، تكلم. قال دخيلك الله يخليك، انا بقول كل شيء وانا كذا. قال تكلم. ويقوم ويسرد له السالفة من بدايتها للسلام عليكم. انجن انجن ويقوم جمال ويكتف عدنان. قال شوف يا عمي، يقول حق ابو عدنان، قال اسمع يا عمي، والله والله لو انك ما جبت لي ولدك هني مكتف، وانك طلبت مني اني اقتله، واني انا دريت بالموضوع بعدين، والله لا اقتل ولدك واقتلك فوقه، لكن الله نجاك مني انت، انا ولدك هذا يخصني الحين. قال يا ولدي جمال، ارجوك انك تاخذ حقك من ولدي بالكامل، والله اني ما سمعت بالسالفة ولا دريت الا الان. قال انت محلل يا عمي، لكن انا هذا ولدك ابي. قال اخذه انا محللك، او ياخذه وين وداه؟ ما راح حق نشوان ورا، لا لا لا لا، اخذه على طول ركبه في السيارة وطار فيه لهله، ويجمع عيال عمه ويجمع العالم وأبوه وأمه والناس ويكشف لهم الموضوع بالكامل. انصدموا، وهذا باعتراف عدنان. قال أنا هذا عدنان، والله اللي يمد ايده عليه إني لقتله، هذا ما حد ياخذ روح إلا أنا، ما حد راح يقتل إلا أنا، لأني راح أقتله بطريقة أشفي فيها القهر والغضب اللي فيني، ما يموت موتة طبيعية هذا، لكن الآن أفزعوا معاي، نروح نجيب نشوان وننقذ أختنا مريم. ويتفازعون عيال العم ويطيرون إلى بيت نشوان. أول شيء جلسوا يراقبون، شافوه هو طالع وانتظروه، لما جاء فتح الباب ويدخلون كلهم وراه. طبعا مسكوا نشوان وكتفوه ودخلوا، ولا هذه مريم. طبعا والله ما ادري ايش اقول لكم، مريم لما درت في الموضوع وقامت تسترجع الاحداث وقامت تبكي ومنهارة، ايش قالت لاخوانها يعني اخوها وعيال عمها؟ قالت والله من أول يوم دخل علي ويعني وقرب مني يبي يبوسني وكذا، وأنا شكيت فيه أن هذا الوجه اللي قرب مني هو نفس الوجه اللي سبق أنه دخل علي في العيادة في اليوم الفلاني كذا كذا كذا، وأنا كنت في حالة، وأخواني يتذكرون إيه صح كنت أحس. قالت نعم هذا هو، وسوى فيني ما سوى فيني، لا هذا نشوان من حقارته. طبعا اعترافات نشوان الصادمة وعدنان، هذا يفضح بهذا وهذا بعد يعترف، وكل ما قال هذا لا سوى كذا وسوى كذا. وقامت مريم تتكلم، نشوان من حقارته صار يعذب البنت، لا يوكلها عدل، لا يشربها، لا كذا، وما عنده فلوس يدفع إيجار، وصار وضع المادي تعبان جدا. فيوم الأيام شوف النجس الحقير، يوم الأيام يبي يستغل شرف مريم، راح جاب مجموعة من الشباب كانوا في حالة سكر وكذا، فقال لهم في بنية وأخذ عليكم فلوس، لكن لما تدخلون البيت تدخلون واحد واحد بهدوء وكذا، لأن البنت عمية وبيها تعتقد أن أنتم أنا. فدخل واحد من أصدقاء من هذول الكلاب، لكن على طول مريم من رائحته اكتشفت أن في شخص غريب، وبدت تصرخ وكذا وتنادي على عدنان اللي هو نشوان تقصده. المهم قال خلاص اطلع اطلع اطلع، وطلع، وهو اللي معترف بالسالفة. وعدنان قال نعم كان يحاول انه يستغلها وانه يدخل عليها شباب، لكن في كل مرة كانت تصيده وكانت تبي تحاول انها تفضحها، ولما تصرخ كان يهربهم يطلعهم برا. اخوانها عيال عمها أبوها أمها مصدومين من الكلام والاعترافات اللي سمعوها، والبنت اللي كانت مسكينة مسجونة عند الحقير نشوان. المهم قالوا الآن إحنا ما نبي نرتكب جريمة إلا بعد ما نصيد حتى الأشخاص الثلاثة اللي كان جايبهم أهو في محاولة لبيع شرفها، رغم أن هذوليك ما يعني صادتهم وهربوا، راح علم عليهم نشوان وصادوا الثلاثة ونشوان وياهم عدنان. أول ما قاموا قتلوا عدنان، قتله أخوها جمال، ومسك نشوان جلسوا يضربون فيه أيام وليالي بدون أكل بدون شرب، ضرب ضرب، لكن كانوا يضربونه بطريقة بحيث أنه ما يموت، يتعذب لكن ما يموت، ضرب ضرب ضرب إلى أن فارق الحياة بعد 4-5 أيام. قاموا كذلك وبدوا بالثلاثة اللي حاولوا أو فكروا أن يدخلون على مريم، وكذلك اعتدوا عليهم بالضرب إلى أن تدخلت مجموعة من العشائر وتم إبلاغ القوات الأمنية في الموضوع، وتم اقتحام الشقة اللي كان مسويها جمال للتعذيب الأشخاص هذول. المهم بعد ما تم ضبطه وكبرت القضية وصارت بين عشيرة مريم وعشيرة نشوان، وقاموا أهل نشوان وكذلك أهل عدنان وتنازلوا على طول عن دم عدنان ودم عشوان، حتى الثلاثة يوم سمعوا أهاليهم قاموا وتقدموا التنازلات. لا، فوق هذا قدموا التعويض المادي وكل اللي يبونه أهل مريم، فقط لأن القصة كانت يعني صعبة صعبة على الكل. الحقارة والجرم اللي سواه نشوان ما مر عليهم في تاريخ اليمن، لذلك كانوا مضطرين أن يدفعون تعويضات مادية، فوق هذا تنازلوا عن دم عيالهم. أما الثلاثة ذوليك اللي في النهاية كانوا راح يموتون، أنقذوهم رجال الأمن وتم سجنهم وتم محاكمتهم في نفس القضية، وهني انتهت قصة معاناة مريم الفتاة العمياء المبصرة. المبصرة صراحة في أحاسيسها ومشاعرها، وسبحان الله يقولك دائما العمى عمل قلب ما هو عمل عين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.